En este segundo corte de Jesús y dentro del Ministerio de Sunna, ومازال الكلام موصول حول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن جملة ما ذكرنا من الحقوق الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة واصطموا وانتبهوا. إن هذه الحقوق يترتب عليها لوازم، يعني مثلا وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. من آمن بهذا واعتقد يلزمه عدم الابتداع، يبقى كل حق من الحقوق عليه لوازم، وهذه اللوازم لابد أن تظهر ويعلم بها القوم. أيضا من جملة الحقوق محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. الأمر الرابع تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير وإجلاله. الأمر الخامس الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك. وقلنا أن الصلاة عبادة، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. أما أن نستحدث صيغة نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل، فلا شك أن هذا من البدع في دين الله. الحق السادس، وبه نبدأ الدرس، الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة، على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث، وغير ذلك مما دلت عليه النصوص والتصديق بكل ذلك، والثناء عليه به ونشره في الناس وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. المعني بذلك والعلم عند الله أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما لا يخفى أن الاصطفاء يكون للخير وللأفضل، وأطبقت كلمة العلماء على أن أفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليه. وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك. هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم خصهم ربنا عز وجل بفضائل ومزايا عن غيرهم من بقية البشر، الذي يهمنا كل ما ورد به النص الصحيح في مزية أو في فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تصديقها والإقرار بها. أما إن ورد في فضله بعض النصوص التي لا تصح ولا تثبت، فلا يجوز لنا أن نثبتها وإن استحسنها العقل، لأن مضار الأمر على التوقيف وعلى النصوص. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركوا شيئا إلا وبينوه، فكان من جملة ما بينوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على خدمته أنس بن مالك 10 سنين. يقول أنس: فما قال لي شيء قط لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركته. وهذا دل على شيء يدل على عدم نظر النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا قط، وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب بشيء قط إلا إذا انتهكت حرمات الله فلا يقف حيال غضبه أحد. يبقى كل ما ثبت في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لزاما علينا أن نقر به ونثبته وما لا فلا. وأيضا كما قلت لا يحل لنا أن نستحسن أشياء ونثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة ما قال وبالمناسبة خذوا بالكم من كتاب يسمى الخصائص الكبرى للسيوطي احضروه فيه كثير من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وفيه الطيب ولكنه غالى في النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه بكلام ما ينبغي. فمن جملة ما قيل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مشى لا يرى لبدنه ظل. كلام ده غير صحيح، خدوا بالكم كلام ده غير صحيح. يبقى إذا ما ورد في شأنه من فضائل ومزيات كفاه فلا يحتاج إلى اختراع وإلى تجزئة وإلى كذب، بل ما ورد فيه هو الحق وكل ما عداه فهو باطل. بعد ذلك من الحقوق التي تجب علينا لنبينا صلى الله عليه وسلم تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك. اكتب عندك في الهامش وتعريف الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله ورسوله. مجاوزة حدود ما شرعه الله ورسوله بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله ورسوله بقول أو بفعل أو باعتقاد. بالضبط. وخذوا بالكم مفهوم الغلو أو التشدد أو التنطع من جملة المفاهيم التي أخطأ القوم في فهمه، ومن أجل هذا ينبغي أن تصحح. ليه؟ لأن ذا الغلو كلمة جاءت في القرآن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وجاءت في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، واخد بالك؟ طيب إذا أصبح هذا اللفظ له وجود يبقى لا بد أن نعرف معناه الحقيقي. وسبق أن ذكرنا أن من مسالك أهل البدع وإمامهم في ذلك إبليس تسمية الأشياء المحرمة بأسماء أو بمسميات محببة إلى النفس، وتسمية أيضا الأشياء المشروعة بمسميات مبغضة إلى النفس. يعني أطلقوا على التمسك بشرع الله تشدد وتنطع وسموه غلوا، وسموا الفوائد أرباح وربا، وسموا الخلوة المحرمة زمالة. فخذ بالك زمالة زميلتك في الشغل قبلين خلف هي اعجب به خذ بالك انت ازاي زمان معايا حنا. يبقى اذا المفهوم ده وارجو وانت بتتناول المواد العلميه في الوعظ والترشاش انتبه لاشياء الشخص، ركز اوعى على المفاهيم التي اخطا الناس في فهمها او نشرت على القوم بغير حقيقتها. ورحمه الله على الشافعي لما وصفوه بانه رافضي، واخد بالك؟ قالوا خلاص ان كان حبي لآل البيت يعني تجعلونه رفض فليشهد الثقلان اني رافض. واخد بالك؟ ترى ما وصلت لكم الحب للدرجه دي. كذلك يا اخوان مفهوم الغلو لابد ان نفهم الفهم السديد تعريفه كما قال اهل العلم مجاوزه، يبقى تخطي حدود ما شرعه الله ورسوله بقول او بفعل او باعتقاد. يبقى كأن الشريعة حدود لها حدود، فكل من تجاوز هذه الحدود ولكن تجاوزها تعبدا فقد غلا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحسن عند الإمام أحمد وسنده صحيح إياكم والغلو. الحديث ده له مناسبة، وبالمناسبة كما أن لبعض أسباب لبعض آيات القرآن أسباب نزول، كذلك لبعض الأحاديث أسباب. وكما نقول لا يحق لك أن تفسر القرآن مهما أوتيت من العلم حتى تقف على أسباب النزول، كذلك بالنسبة للحديث، لأن السبب الذي من أجله سيق الحديث بيحدد المعنى المراد. فعند الإمام أحمد والترمذي وسند الحديث صحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم غدا جمعة، جمعة اللي هي مزدلفة، غدا الفجر يعني فجر مزدلفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ها ألقط لي، ها ألقط لي، فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخضر اللي هو رمي الجمعة. يقول ابن عباس فوضعتهن في كف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ينفض ما عليهن من التراب ويقول يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. الشراح بيعلق على الحديث ويقول بدأ التحذير من الغلو في رمي الجمعة إشارة إلى أنه يبدأ صغيرا ثم ينتشر ويزيد. واحد يقول لك يا طب إيه فهم يعني ما تسيبني بس أفش غل في إبليس ورميه بحجر كبير ده أعرفني. يا أيها الرجل المعلم نفسه هذا امتثال للأمر الشرعي، وخبرك امتثال للأمر الشرعي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال بمثل هؤلاء فرموا، مثل هذا حصل خذ يعني على قدر الحمصة ترمي بها في الموضع المشار إليه الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. طيب يبقى إذا تجاوزت ذلك غلوت في دين الله، يعني لو أنت مثلا حجر قد مرت أنا كده أو كده أو فيل من الكف أو أعزك الله رميت بنعل كما نسمع، أنا رأيت بعين رجلا جاء من خلفنا وبحجر جاء ليرمي وقع في رأس أخيه خر ميت، من يتحمل هذا؟ وفي شرع من هذا؟ إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله عز وجل. يبقى مجاوزة الحدود ما شرعه الله، أنا عندي شرع وحدود أعديها غلوت في دين الله عز وجل. لذلك ليس هناك عذر لأحد أن يصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر ما ورد النص تحت مسمى دفعني حبي له. لذلك انظر إلى فقه أنس بن مالك وإلى شدة الذكاء، والحديث عند الإمام مسلم. قال أنس والله ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل علينا لا نقوم له لما نعرف من كراهيته للقيام. هذا بقول شوف مقدمة أنس، هو أنس قال لك المدل عشان قال لك ممكن إيه عيل فخر الزمن يقول لك مش بيحبوه ده اللي بيحب اللي كان يقوم. فأنس قال له لا أبدا، ما كان هناك أحد أحب إلينا من رسول الله خلاص أصل، ومع ذلك إذا دخل علينا لا نقوم بما نعرف من كراهيته للقيام. مسألة أن أنت تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم شديدة هذا محمول، أما أن تحملك المحبة على أن تتجاوز الحدود مخالف شرعي ولا يجوز وغلو في دين الله. وهذا الذي حدث من سلمان الفارسي ومن معاذ بن جبل، والحديث عند الإمام أحمد بن دويس عبد الله بن أبي أوفى قال قدم معاذ بن جبل من الشام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فسجد له. ما الذي حمل معاذ على ذلك؟ المحبة، المحبة، المحبة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال كنت في الشام فوجدتهم يذكرون للأساقفة والبطارقة وأنت أحق من يسجد له. قال إنه لا يسجد إلا لله. ولو كنت أمر أحد أن يسجد أحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أيضا حقي عليها. يبقى أنا بذلك قال نفسه الحديث سيأتينا. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. يا أخي هو الذي أمرنا بذلك, هو الذي أمرنا بذلك. والامتثال هو الأدب, الامتثال هو الأدب. يبقى بناء على ذلك مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد ده اسمه غلو. طب الراجل ما تجاوز الحدود خلاص ملتزم مستقيم متبع. طب تخطى الحدود مبتدع. واخد بالك؟ يبقى الذي يحكمني في الغلو والتشدد والتمطع هو النص الشرعي. يبقى إذا وصف الناس المرأة المستترة بأنها متمطعة أو متشددة دعوهم ينعقون بما لا يعرفون, لأن هو ذا الدين, هو ذا الشرع, هي في الأدلة. فلما قال الرجل مدحا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, أنكر عليه العلماء ووصفوا الأبيات للشرك القبيح وأنه لا يجوز. يا أخوانا أنا بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, نقول له لا دع عنك هذه الدعوة, وإن كنا لا نتطرق بالطعن فيها لكن لابد من المتابعة إخلاص ومتابعة. لذلك لما جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقبلوها, فقال أحدهم أنا أصوم وأفطر والثاني قال أنا أتزوج النساء, والثالث قال أنا أقوم الليل ولا أنام. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن ذلك وأقروا قال أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم ولكني أنام أصلي وأنام أكل وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. غلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله عز وجل. يبقى أنا النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين, ولكن يصل بنا الحال أن نضفي عليه بعض صفات الألوهية التي لا تكون إلا لله شرك ولا يجوز. لذلك ورد في الحديث ولكنه للأمانة فيه شيء من الضعف أن رجلا من أعراب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والتوبة وكذا, فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الفضل لأهله, عرف الفضل لأهله. وقال ربنا عز وجل ليس لك من الأمر شيء. يبقى لابد من وضع الحدود الفاصلة بين ما يكون لله عز وجل وبين ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ذاك والخلق وليس هناك عذر البت لأحد تدعوه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطفي عليه في صفات لا تجوز إلا في حق الله عز وجل. يقول تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله ليس له من مقام الربوبية شيء وليس هو بملك إنما يتبع أمر ربه ووحيه. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه. وما تنسوش أو احذروا وانتبهوا لقناة المدح الفضائية. قلوا لكم قناة ترفش كأنك ما سمعتش، كأنك ما سمعتش، خلاص احذرها مقصودة ومرتبة ومدعومة من أعداء الأمة، تسمع فيها الشرك الأكبر باسم شرع الإسلام. يقول: ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح، ذكره ابن الأثير. يبقى إذا مدحنا النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل محرم وكبير، طيب تجاوزنا الحد في المدح أيضا محرم ولا يجوز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراجعه في بعض الكلام، فقال: أي الرجل ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا من النصوص الشرعية التي تؤكد حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو، فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حد الشرك التوجه له بالدعاء، فيقول القائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل لي كذا وكذا، فإن هذا دعاء، والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله عز وجل. ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة، فكل هذا محرم لأنه عبادة، وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين، فقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، ومن خالف في هذا الحق مبتدع ضلال. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه، وكما لا يخفى الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال العلماء. يبقى محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، ولا يفوتنا الحذر من الشيعة. احذروا وخذوا بالكم، والمعتقد لا بد من الصدع به، والموالاة والمعاداة على التزامه وعدم التزامه، ولا بد أن نستعد قبل أن يستشر أمركم ولا نقدر عليه. كيف؟ بمعرفة المعتقد الصحيح، وبالأدلة، وبالنقول، وبنشر الكلام، خاصة في عامة الناس، لأن دائما نشر البدع وذيوعها بيحتاج إلى توطئة وتمهيد، واخد بالك؟ والتوطئة والتمهيد بيكون معها عوامل مساعدة، يعني نشر النية الدينية للناس، ويبدأ ينشر مذهبهم البطالة، واخد بالك؟ وإلا لو أنت فتشت في المجتمع المصري وعملت دراسة عقلية بين حال مصر لما فتحها عمر بن العاص في عهد الخليفة الراشد بن الخطاب عمر، وحال مصر في سنة 1434 هتنكشف لك الأمور. واخد بالك؟ يعني لما جه جوهر الصقلي حط أساس الجامع الأصغر القرن الرابع أواخر القرن الثالث، الغرض منه نشر المذهب الشيعي، ونحن قدر ربنا عز وجل أن يولد رقيدة من أهل السنة وقفوا وصدروا بالحق وتكلموا. واخد بالك؟ فلما تكلموا اضمحل، سكت الشيعة ما سكتوش شغالين ونفسهم طويل لحال ما أتى خبيثهم إلى بلادهم. واخد بالك أنت إزاي؟ والدعوة اللي بنسمعها مش عارف كم مليون جاي كم مليون رايح، الكلام ده كله لا لازم تاخد بالك، ولا بد أن تفكر وتنتبه، لأن لو انتشر في الوقت ممكن تجد له صوت، ولكن مع الاستمرارية هينتشر، فعاوزين ناخد بالنا كويس. واعلموا رحمكم الله أن كل من ساهم أو ساعد أو سكت عن نشر التشيع في مصر لا نشك أنه مبتدع ضال، بل إن كنا بكفر ليس علينا عذاب. خطر الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، والمتتبع للتاريخ يقرأ ويشوف. لحظة واحدة بس خليك معايا يا أخوانا. يبقى اللي بيتشجع ويقول بحب النبي صلى الله عليه وسلم ومتبع سنته، وما صدت الكفر ابو بكر الصديق ويتهم عائشه بالزنا، اين ادعاؤك؟ اين ادعاؤك المحبه الى اخ الشيطان كما قال ابو بكر؟ فالامر يا اخوانا يحتاج الى وقفه، وقفه بالاصول انها نروح على الصفاره نحرقها، والذي سكتنا ده سكة المبتدعة، سكة الذين يسعون إلى تخريب مصر. لا، أقصى شيء عندنا الكلمة الصريحة والصدع بالحق. أما لو عملوا حسينية بجوار المسجد بنرفع شكايتنا إلى أولي الأمر، الحق يا جماعة عملوا كذا كذا كذا بس، أما أن نذهب ونخرب بأيدينا لا يا أخوان، هذا ليس من دين الله، بحيث تكون الأمور واضحة. أما تعلمون يا إخواني لو نشر المعتقد الصحيح في المدى البعيد اللي فات، ما كان جرأ الخبيث أن يأتي إلى مصر، وما جرأ أحد يقدم له دعوة. واسمحوا لي أن أبسط لكم الموضوع بحس لجميع طالب العلم يكون فاهم. أهل البدعة عاوزين ينشروا بدعتهم في البلد، يحط خطة، أنا عاوز أعمل الناس دولت شافعية، أعملهم خوارج، عنده خطة معينة، بنزل في البلد، إيه اللي منتشر هنا؟ منتشر مثلا أهل السنة، مين اللي نشره؟ فلان وفلان وفلان وفلان، أشوف الناس دي لها مداخل يبطل كلام شوية ولا ملوش، شخص قوية ولا ضعيفة، طيب كم من يحضر له؟ أخبرك يبدأ عنده تصور للمجتمع كويس، يبدأ يشتغل كل فترة بيعمل اختبار لشغله، ركزوا معايا اختبار لشغله، اختبار لشغله، وبعد ما ينجح الاختبار ايه شغلك كويس، وهات اي حد ممكن تطلع بقى يتكلمه، بس العام هيصبر. وقد كان تم الترتيب الهوائي، حصلت الهوائية، والسفهاء من المبتدعة ممن ينتسبون الى اهل السنة ذرة ومتانة شجعوا الموضوع، وحصل اللي حصل وجيه الخلف. اضربوك مثل وركزوا معايا فيه، لما أمريكا دخل في العراق واستولى عليها ومسكوا صدام وأعدمونا. ما بتكلمش عن الراجل المسلم المكافر، مش دي قضيتي، لا انا عاوز اغير لك حاجه معينه وافصل لها جانب. اللي حضر بالظبط ده ثلاثي مسبق ومحكم. لما اللي راح العراق في عهد صدام وقبل حرب الغرام كان يعرف ايه معنى العراق من الراضي وسعة المعيشة، واخد بالك، ويوشك أن ينحصر نهر الفرات على جبل من ذهب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث الناس وضعوا أعينهم عليه، اشتعلوا حرب العراق والإيران. سؤال كسين عن حرب العراق والإيران ومسجل الكلام رأيك، قال دعوا الصبية يلعبون بالسلاح، دعوا الصبية. هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا سئل عن حرب إيران والعراق، دعوا الصبية يلعبون بالسلاح، واخد بالك. طيب حطوا عينهم عليه. طيب الدول الإسلامية هتتكلم، وممكن أصفرنا عن وجهنا القبيح، ممكن يقف يتكتلوا أمامنا. طيب العمى سيبوا شوية وابدأ حط إيدك على كل دولة عربية إسلامية كويس احكمها بالظبط. واحد دخل قرية من القرى لقى راجل كبير زي الحاج وحيد هو اللي مهيمن عن بلد، عاوزين نموت، جه للسوق البلد بحالها هتاكل اكل. انا ناسي قال ده انا ما اقصدش، ده انا كنت بهزر معاه ومسك مين اللي تصدر حد واحد تاني وعلى ومصطفى واحمد ومرش وعادل ومصطفى وفلان. طيب الواد مصطفى ده امسكه ازاي؟ واخد بالك؟ امسكه ازاي؟ تم مفتش لحد يمسكه من مصاريه. طب واحمد من رقبته ومرشد من ودنه. ازاي؟ تحكموا في كل شيء انت فيه، في اقتصادك وفي مواردك وفي كل شيء. لما احكم قبضته عليهم جميعا راح جه يتكلم مصطفى قال له ها همسك، قال له تفسيرنا زعم، قال له زعم نجلد ونستنكر وندين. مش ده اللي حصل؟ اهو يا ريت نفهم. لذلك نصيحه من اخيكم، اقراوا ملف الاحداث في مصر للشيخ المبارك الاسلام حتى تعلم ما يحاك بك. يبقى عاوز ينشر بدعه حتى لا نتفرع، بيبدا يمهد له يمهد له. طب جه الخليفه العراق من اللي استنكر واتكلم ولا شيء؟ سيبك بقى من فلان وفلان، احنا بنتكلم على 90 مليون، بنتكلم على اصحاب المؤسسه الرسميه. من الذي تكلم وصدع بالحق وقال كيف ياتي هذا؟ طلع علينا المبتدع الضلول من ارباب البدع، قالوا انتوا زعلانين ليه؟ دي زياره اقتصاديه وتمام اليهود والنصارى بيجوا. شتان بين نصراني ويهودي اتى ونعرف ملته، وبين من جاء يطعن في الدين باسم الدين. شتان. ومن اجل هذا اعلموا رحمكم الله وليس من باب التيبيس ولا التقنوط، ان ظهر للقوم شوكه في بلادنا ستراق دماؤنا على السكك. دي الحقيقه المر الذي نعرفه. اعدى اعداء الشيعه اهل السنه، واياك ثم اياك ان تظن، والكلام ده صرحت ببعض المحافل في المساجد، إياك ثم إياك أن يتطرق إلى قلبك يوما ما أن هناك عداء بين إيران وأمريكا. إن ظننت أنت واهم، والله واهم. القوم على قلب رجل واحد. وأما ما افتعله الخبيث الهالك حسن نصر الله مع إسرائيل دي مصالح، مصالح. استنوا خدوا بالكم. يحاق بالبلاد وبأهل السنة تخطيط وتدبير على وسع. اللي بقى يفرق الأكباد اللي الإنسان يكاد أن يموت كمدا إن المبتدع أهل البدعة يعلمون ذلك ولا يتكلمون، بل على العكس أحدهم عمل يتشطق ورحت سوريا ورحت سوريا وعمل يعيش في الأرض فسادا. ده الذي يفرق الأكباد. وطبعا اللي أنا شايفه ولعل خاطئ أولا ستقع الفأس في الرأس، وعندها سيتكلم أهل البدعة إن كان عندهم منسقص من الحياة، ولكن بعد فوات الأرض. يبقى الشاهد إن إحنا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله أن لا يدع في قلوبهم غلا لهم. فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى في حق قرابة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاء في تفسير الآية قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي. المودة والقربى إن ثبت النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكرم، أما أن يتنقص في حق أحد من الصحابة أو في أهل بيته أو تتهم إحدى أمهات المؤمنين وبأخص بالذكر عائشة، فلا شك أن هذا هو الكفر بعينه، هو الكفر بعينه. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وإني تارك فيكم ثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحس على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وأزواجه من أهل بيتي وأزواجه من أهل بيتي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منهم وشرفهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا ونهى عن سبهم وتنقصهم. فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيفة. رجل الشيخان وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه، وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. ده معتقد المشايخ، كل من تنقص صحابي مبتدع ضال، ومن سب صحابيا مبتدع ضال، ومن اتهم عائشة أو أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ومن شك في براءة عائشة كفر، ومن كفر صحابية كفر بعينه، لأن هذا معلول حرمته من دين الله عز وجل بالضرورة. معتقد لابد أن يظهر للناس ويعلمه الداني والقاصي قبل فوات الأوان. قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال الإمام أحمد إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسوا فاتهمه على الإسلام. يعني إيه؟ يعني رجل بمقاييس الناس محترم وكويس ولسانه ما فيش بعد كده، ولكن بينتقص الصحابة، مبتدع ضال اتهمه على الإسلام ولا يشفع له ما عنده من خير. لماذا؟ ده أصل عند أهل السنة والجماعة. أنا بقى أعود الجماعة اللي هم الصبية أصحاب التلون وأصحاب التحوق، اللي يقول لك من اللي قال إن من خالف أهل السنة في أصل نحكم عليه بالخروج من أهل السنة؟ كلام الإمام أحمد أهو، يا أعمى البصر والبصير أهو يقول: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. بس مش هنقول له خش بقى أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ولا كفر بمطلق المعصية، ولا أول الصفات، خلينا في واحدة بس الثانية. ولكن يا إخواننا هكذا، إذا أسلم الرجل لهواه الزمان ما طرى منه إلا كل شرع. أين الشرع وأين الأدلة وأين النصوص التي تحكمه؟ أم أنها دائما مصلحة ودائما هوى؟ يقول الإمام أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ولبقية كلام أبو زرعة تكملة يقول: أن القرآن حق والدين حق والرسول حق، وإنما جاء ذلك كله عن طريق الصحابة يريدون أن يجرحوا شهدنا، والجرح بهم أولى، هم زنادقة وهم زنادقة. فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سبيل الإيجاز والاختصاص. الله تعالى الهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها. كم يبقى يا شيخ؟ نكمل إن شاء الله الباب الأخير ده. طب نكمل بس ولا سؤال مريح؟ نكمل أحسن من إيه؟ نحاول إن شاء الله ننتهي من هذا المبحث. طيب، ثالثا، سبع دقايق، استنى شوية حد يشوف كم. الحقوق دي اللي هي الثمان حقوق دي التي ذكرت دي من أعظم مواد الخطاب للناس. وطبعا المسلم العامي مهما كان عنده فسق قلبه يحب النبي صلى الله عليه وسلم شك في ذلك، يبقى تدندن انت على المساله دي، واخد بالك؟ قول له: من حقوقي عليك محبتي، ومن لوازم محبتي ان تحب اصحابه وآل بيته وازواجه. العم يقول لك: تتكلم في ثوابت؟ قول له: خلاص. طب واللي ينتقص الصحابه؟ واللي يكفر ابي سفيان؟ واللي يطعن في عائشه؟ يقول لك: موته. يقول: لا ما تموتوش، بس اعرف. حتى ياتي الوقت المحدد باذن ولي الامر بقتله، اما نحن فليس لنا ذلك. الامور دي يا اخواننا لابد ان يعرفها العامي قبل فواتها. بيان ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، ودي من امور العقيده التي ينبغي يعرف طالب العلم جيدا حتى يتسنى له الرد على الصوفية الضلال في هذا الباب. دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه في المنام فقد رآه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الحديث عند مسلم. دل منطوق الحديث على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنما رآه يقظة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة أن الشيطان لا يتمثل به، فدل المفهوم على أن الشيطان ممكن أن يتمثل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك لما يجي لك واحد يقول لك: يا سيدنا الشيخ شفت رؤية أقصها عليك، تقول له: قص. يقول لك: أبويا جاء والحمد لله وهو في عز صحته، وقال لي: أنا مت وقبلت وجه كريم، وعمل لي عتاء أو اعمل لي ابن المقصور على القبر بتاعي. إياك ثم إياك أن تكذبه في أن أباه جاء إليه. أقول لك تعرف هو يحسن مني؟ أنا عارفه كويس واخد بالك، ولكن قل له يا رجل جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يتمثل به، فدل المفهوم ان الشيطان يتمثل بغيره، فلعله شيطان. ما الذي ادراه؟ انه امر بمخالفه الشرع، وتبقى امر بمخالفه الشرع لا يسمع له ولا يطاع في ذلك. ايضا اخواني مما ذكره الائمه الكبار في هذا الامر، قالوا وكل من ادعى انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فلزاما عليه ان يصفه ويقع الوصف مطابقا لوصفه في كتب السيره، والا فلا. من الطرائف مره واحد اتاني قال لي رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قلت له جزاك الله خير، ده انت كده اعلى كعبا منا، ولكن قل لي. قال لي نعم. قلت له لحيته؟ قال لي بضى زي القشطه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في لحيته الا بعض شعيرات بيضاء. خلاص كذاب، واخد بالك؟ كذاب. يبقى لابد ان يقع الوصف طبقا لايه؟ لما ورد في الكتب. اما غير ذلك فهذا وكثير طبعا اسمع كده، شفت النبي ده نور في نور، ابيض في ابيض. خلاص كل ما تشيء انت رايته شخصيا في المنام وماذا قال لك؟ قال لي انا رسول الله. كويس، دعه يقول، اوصفه لنا. وقع الوصف كما وصفه انس بن مالك وابو هريره وعبد الله بن عمر وام معبد الخزاعيه وعائشه وهكذا. لذلك لما جاء رجل الى محمد بن سيرين او الى انس بن مالك وقال رايت من اسمه، قال مثل ماذا؟ قال كالحسن بن علي. قال قد رايت. خلاص يبقى لابد ان الذي رايته في المنام شخص. خلاص لابد ان يكون الوصف مطابقا للوصف الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كتب السيره. وفي لفظ اخر اخرجه الشيخان من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راني في المنام فسيراني في اليقظه ولا يتمثل الشيطان بي. قال البخاري: قال ابن سيرين: اذا راه في صورته. في صورته. وشو بقى ذكاء البخاري؟ جاء بالباب وقام جاي كلام ابن سيرين وقيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من راني في النوم فقد راني، فانه لا ينبغي للشيطان ان يتشبه بي. رواه مسلم. فدلت الاحاديث على صحه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وان من راه فرؤياه صحيحه، لان الشيطان لا يتصور في صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، على انه ينبغي ان يتنبه الى ان الرؤيه الصحيحه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو ان يرى على صورته الحقيقيه المعروفه من صفاته، والا فلا تكون الرؤيه صحيحه. ولذا قال ابن سيرين: اذا راه في صورته، كما تقدم النقل عنه من صحيح البخاري. ولذا اورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤيه في الحديث، ويشهد لهذا ما اخرجه الحاكم من طريق عاصم ابن كليب: حدثني ابي قال قلت لابن عباس: رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المنام، قال صفه لي، قال ذكرت الحسن بن علي فشبهني به، قال انه كان يشبهه. قال ابن حجر: سنده جيد. وعن ايوب قال: كان محمد يعني ابن سيرين اذا قص عليه رجل انه راى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رايته، فان وصف له صفه لا يعرفها قال: لم تره. نقله ابن حجر في الفتح وقال: سنده صحيح. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راني في المنام فسيراني في اليقظه، فللعلماء في تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهر. خدوا بالكم معايا قبل ما نشرح ديت نقول أقوال العلماء، لازم نحط أصل شرعي به يتضح الأمر ويستقيم الفهم. الأصل الشرعي ده في العبارة عن إيه؟ هتكتبوه؟ إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر. نعم. أصل شرع. هتأذن يا شيخ حمدة؟ أذن الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل هو إذا دلت الأدلة الشرعية على أمر وأجمع العلماء عليه فإن وجد دليل ظاهر على غير ذلك فلا بد أن يؤول. عندي أدلة شرعية وهجيب لك أمثلة ومن جملتها المثال. أدلة شرعية دلت على أمر معين والعلماء أجمعوا عليها خلاص بأصل. طيب إحنا بنبحث في الأدلة وجدنا دليل ظاهر على غير ذلك. العلماء قالوا لابد أن يؤول. مثال دلت الأدلة الشرعية وأجمع العلماء على حرمة الحلف بغير الله. واضح ولا مش واضح؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه. خلاص وأبيه أفلح وأبيه هنا حلف بغير الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن يؤول. يبقى الكلام ده على غير الله يعني إيه؟ كما قال العلماء من جملة الأحوال في الردود قالوا منسوخ. أفلح وأبيه منسوخ هذا قبل أن يأتي تحريم الحلف بغير الله عز وجل. معايا أخواننا كده؟ طيب دلت الأدلة الشرعية والإجماع على موت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدم خروجه من قبره قبل البعث وعلى عدم رؤيته بعد موته في قبره كشخص ده إجماع. فجه الحديث اللي بين أيدينا اللي هو من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. بقول الكلام ده ليه؟ لأن للأسف بعضهم قال إنه رأى النبي في اليقظة ده في سنة 1433 قال الكلام. قال لا إزاي تيجي قال لك ليه تكذبني يا أخي؟ لا كذبوا ستين كذبوا ومبتدع ضرب كذب. الأدلة الشرعية غير ذلك والإجماع منعقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل قبره ما رآه أحد قط حقيقة وإن كان حيا في قبره ولكن لا ندري عن كيفية الحياة. فكيف تخلق الإجماع وتشبع بهذا الكلام؟ قال لك هو فسيراني في اليقظة. لابد أن يكون الحديث على غير الظاهر. لما؟ لأن ظاهره مخالف الأصول ومخالف الإجماع. يريد ناخد بالنا كويس لأن إحنا حلق على مصر صبتين أحلاهما أمر من الحمق. واحدة موجودة بقى لها فترة وينفخ في نارها والتانية جت لها الصوفية والشيعة ربالك دول رضيعة لبالك. فالعلماء لما قرأوا الحديث وطبعا العلماء فهموا المراد كما أراد الشارع. ده اللي احنا نقوله صحة الفهم. طيب وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فللعلماء في تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة. الأول أنه على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث أبو هريرة وفيها فكأنما رآني في اليقظة. يبقى من رآني في المنام فكأنما يراني في اليقظة. يبقى فكأنما يراني في فكأنما رآني في اليقظة زي بالظبط فسيراني في اليقظة. واخبر هذه مثل هذا. القول الثاني أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. القول الثالث أنها تكون يوم القيامة فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام، والله تعالى أعلم. ما سمعناش واحد فسرها بالرؤية الحقيقية. وإلا تعلمون إخواني من لوازم هذا الادعاء الباطل أن الصحبة تستمر إلى يوم القيامة. يبقى لما قال أنا رأيته في اليقظة خلاص بقى تعالى الصحابي فلان ابن فلان، إزاي يا عم ده من مواليد 1950؟ لا، ما هو شاف سيدنا النبي يبقى صحابي. وكفى بهذا ضلال وخروجا عن مذهب أهل الحق. يبقى الشاهد يا إخوانا إن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا يجب أن نراعيها، ويجب أن يكون لها أثر في سلوكنا. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والرشاد، ونسأل أن يغفر لكم علم النافع وعمل الصالح. هل يعبد ابن حجر؟